لا أرى صحيحا. فأنا عمر أنا البطر أنا مجهد هذا لا أدرك. أما إذا كانت التنفيذية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله قصة الذكر وإجلال قصة عمر قصة فلان على أن يجهل ويذكرها ويطرحها ويزين تبعها وبعض هذا في الحقيقة أن الله يأتي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو قبيلة. أما قليل أن نفسه إشارة للكفر أو عنده ربما جعل له لحية مصنوعة حتى يكون مثال لذلك او محلوقة مثال لذلك مقصود هذا لا يقول لان كذب هو ذوق. وربما قال على فلان فيخشى عليه ان يرتد بذلك اذا قال انا ابو جهل ويسب النبي هذا اكيد هذا خطير. نعم لو كان نتلو عن حكم التعليق البطاقه التي في هذا المخيم في وقت الثلاث تسجيل الصور يقول مثلا ما الحج فلم يرفض ولم يسقط رجع كان يريده يعني لم يرى قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل ان يحل وترك النصوص الاشياء والكذب اللي راوا بذلك فالحج المفروض. نعم كان يقول انا العرق النادي العرق هو ولا بد من ذلك سواء القصير فوق الركبه المرض اذا فهل في هذا شيء عليه لا بد من التاويل كافرا الى الركبه ومتعب الثقه ما بين الثقه والركبه عرضا على الصحيح فلا بد من جده بجد جيد لا يقطع الذكر ولا كرم قوتها من بياضها من زواجها وكافر صفا كان ووافيا لا وليقا. ما حكم السعي الى طواف الافاضه إذا كان حرام الحج مخرجا أو القران لا لا أما المخرج يعني حرام العمرة لابد يطعم على القدوم ثم يقصر واحد لا يكون مخرجا إلا بهذا يقوم ويقصر هذا المخرج هذا المعتاد أيضا. أما إذا حرام الحج مخرج أو الحج رقمين وأحب يقع على إحرامه ولم يسعى معتاد القدوم بطالة فقط ولم يسعى يكون سعيه مؤجل لا ما أقرر إلى ربه وإن عجله معتاد القدوم كفرا عن السيدان معه وغيره جاءت تأجيله وتأجيله وكأجيله أفضل لأنه أفضل عجل العقل وقدم على الفضل ثم طاح يا مريض ولم يتعالي الفضل لأنه كان قاليا وانتقل حج. أما لما تقل حج فرق الله عمر ورق الله عمر يستخدم ذلك إلى عمر يعني عمر وتقصر يحيي إلى عمر وتعالي هذه اليوم وقمت وقبل ذلك وقبل ذلك وقبل حج مفردا وقبل حج وجميعا قاليا وقبل جمعه غدي كل الأول إليها الله يقوم بأسهار الوصل ويتحلل هذا السنة ويقع على الوصل ويقع جاهزة. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الإفاضة يجوز تأخير طواف الإفاضة لكن في وقت الزحام وفي أيام العيد أفضل يتيسر يوم عيد أفضل يتيسر ولكن مثل ثروة الحديد وإمام الزحام قد لا يتيسر كثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد لا فلا عرض في ذلك ولا لا وإذا أخره حتى طار عند خروج إذا فهله أجزاء عنه فهو الوضع فرطع لهذا العلم. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطلق للجميع؟ نعم بالله رب وقد لا يأكل المرء بأهل هدي حائل. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطلق للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم هدي؟ هذا طيب الله هو للمدة هذا مدة معسكر زوكا عن طيب ينبغي ذلك لا إذا ورث الفقراء وأعطاهم طيب أحسن إذا كسبوا جائزة بطيئة لا تجد الفقراء وقد يعد إلى بينهم فإذا أحضروا أكل منها إخوان طيب ولا حرج جرى في ذلك. نعم ما حكم رمي الدمار في البيت أقوم أنه لا بأس بخلاف أهل العلم فالطواب انه لا باس به اذا عليك ان رمي يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وينما ليس رمي يوم الحادي عشر بعد الزواج رمى بعد الغروب الى اخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر اذا ما تيسر تؤديه الى الليل ولا الى الليل ولكن يلزم النبي في الثالث عشر ولا الى الليل الثاني عشر يلزم ان يزيد حتى يكمل ايام الليله لان هذا هو النبي الثاني عشر لكنه ان يبقى حتى يومه اليوم الثاني عشر بعد الدوام. نعم هذا في فرق عظيم ينبغي ان يشاء لنا غدا الليل في توسعة وفي نجاح عظيمة ووضح عند الله وضع الناس واسعين ولكن السنة لا تدل على منع فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدا الغمي وبعد الزواج ولم يقل لا تقوم بعده بالشمس ولم يقل الى يوم الشمس فعلم ان الله فيه ساعه بحمد الله وهذا هي العيد في الوقت الاخير اذا تعدى الضعفاء يقول لا بد. نعم الى اخر الليل وبعدها يوم الى الزواج. ما رايتم كتاب الذين يتكلمون في اعمالهم ثلاث لله وغير ذلك اما جهه فلا ذكر تحريمه لا يجوز تاثير الرجال وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده هذا من ذهب فنزعه وطلعه وجلد على جوره الى النار غيرها بيده وقال وحل الذهب والذي لا يهمه في الغريم على بذوره اما لو رفع امرها فلا ينبغي له لا ينبغي تعليقه انه اذا الرجل يكون بعيدا عن سجارها في النساء وعلى رفاهية الزائده التي لا تجد الا في النساء. نعم السؤال تكرر من احد الاخوه لما تكرر مرض علي الحادث السياره نتج عنه وقع اربعه اشهر ولكن تفاعل الديار الاسلاميه هل اصول عن كل واحد شهرين ام عن كل واحد متابع؟ عن كل واحد شهرين فتم عن كل واحد شهرين متتابعين اذا كنت متسببا في ذلك اذا تفريق بالعجاء او بعدم الفرامل او بخالفه الطريق او باي سبب فهو على قوة أسبابك فعليك الجسد والرقاب أربع رقاب إن وجدت رقاب فتستجيبها إلى متكبر فإن عجبت فكل شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين حالتها يريدون بذلك صرفه أولى لأن المحاجر الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث بن عباس وعمر وجماعة أن الذي يسحى وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر ذلك إن مدموعها تقضي بأن حديث حسن فعل هذا لو مسح بعض الأحيان سحى إن شاء الله لكن صرفه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة ولا إطلاق أنه بدأ فنحن نرى نحن نرى لكن كنت أولى من الأحاديث التي أخطأت فيها من ذلك هذا حسن لكن نرى على بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجد بعضه بعضهم ولا يجد بعضهم بعضهم ولا يجد بعضهم بعضهم ولا يجد بعضهم بعضهم يفعل بعض الأحيان حقا وأما من الفرائض لا يفعل على الفرائض لأن الرسول ما كان يفعل على الفرائض. ما هي ملاحظات العقيدة التقوية فريق ما تصح القراءة هذه هي من عقيدة رسول الله مبتدع هذه التقوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاق قليلة نبه عليها الشارع تستطيع جيد إليه لدته كان عبد الإمام بشكل جيد في كتاب العلم مفيد إذا هم إليها ودرسها الطالب مع الشارع وهي جيدة وأحسن منها وأكمل وأسلم لا بد له وقتية لكن أسلم كان رحمه الله فإنها جيدة ومفيدة وسليمة تمام. طلبت في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز حاسة التي عند الخوف والعبر خوف الحادثة والسفر أحيانا نقول لها لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الأشياء التي يقولها الناس فإن هؤلاء الذين يخرجون على أصحاب الجهة إنما يخرجونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى ومن يتقي الله لأنه مخرجا ولا نستطيع أن نفتي بهذا هذا فيه خطير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقص الثواب واعظ لها